السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع عقيدة الإسماعيلية، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه من أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علا أن تتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. نسأل الله جل في علا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم، عقيدة الإسماعيلية. قال المصنف رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. طبعا هنا في هذه الجزئية أخذناها المرة الماضية، وقلنا بأن تعداد صفات النقص ليس هذا من الأدب الذي تأدب به أهل السنة والجماعة مع ربنا جل في علاه. في النفي يكون الإجمال، وتعتاد الكلام على أن تفصل في صفات، في هذه الصفات المنفية عن الله جل في علاه، هذا في محل المناظرة، لأن محل المناظرة يجر بك ويحسن بك التفصيل في هذا المقام. أما الأدب مع الله جل في علاه لابد أن يكون على الإجمال، وأيضا فيها مع الإجمال إثبات كمال الضد. وكما قلنا في الطحاوية أنه كان يقول: لو دخل الرجل على أمير فقال له: أنت لست ناقصا، لست بزبال، لست بكناس، لست بسارق، يعذره على سوء الأدب. فالحق أن نقول الإجمال هذا لأنها صوت منفي عن الله جل في علاه، والنفي المحض لا كمال فيه، فلابد مع النفي إثبات كمال الضد. وهذه كما قلنا طريقة أهل البدع والضلالات. الإمام الإسماعيلي يعني في هذا الباب نضع خط تحت هذه المسألة، ونقول أنه من حال أهل السنة والجماعة واعتقاد السلف الصالح أنهم كانوا إذا وصف الله تعالى بصفات السلبية، صفات النفي، وصفوه على الإجمال مع إثبات كمال الضد دون التفصيل. نعم، تفضل. قال: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. نعم، هذه مسألة من الأهم المكان. ولا يقولون بأن أسماء الله غير الله، بأن أسماء الله غير الله، فهذه مسألة مبتدعة، يعني هذه لم تعرف عن السلف في عقيدة السلف كما في عقيدة أهل السنة والجماعة. للإمام الألكائي فإنه يعني في هذا الباب قال بأن هذه ليست من عقيدة السلف، هي ليست من عقيدة السلف ولا من كلام السلف، وأن هذه من الأحداث وبدع أهل البدع والضلالات. فنقول بأن هذه مسألة على أقوال ثلاثة: البعض قال الاسم غير المسمى، والبعض قال الاسم هو المسمى. والحق أن نقول المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، وتفصيل هذه المسألة بأنك في السياق يفسر لك. إذا قلت يا الله فأنت تدعو الله تعالى، تدعو الذات المقدسة، هنا الاسم هو المسمى، هنا الاسم أنت تدعو الله جل وعلا، تدعو الذات المقدسة لرفع الهم والغم، لجلب النفع ودفع الضر. وإذا قلت الله اسم عربي، هذا كان حروفه حروف العربية، فتقصد بذلك الله اسم عربي، فهذا يقال بأن الاسم هنا غير المسمى. إذن لسنا ممن يقول الاسم هو المسمى كأهل البدع والضلالات، أو الاسم ليس هو المسمى. المسألة على التفصيل على ما قلنا، والتأصيل العام أن نقول بأن هذا ليس، بأن هذه الطرح هذه المسألة ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، طرح هذه المسألة ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه من أحداث أيضا، فعلينا أن ننتبه، فإننا لن نرتقي إلى رضا ربنا جل في علاه حتى نكون كما كان الأولون، ونعتقد كما اعتقد هؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلم في الأولين المتقدمين. قال النبي الأمين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واختلفوا في الرابعة. نعم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج. شوف، أسماء الله غير الله والمعتزلة، طبعا المعتزلة تعلمون بأنهم قالوا بأنه لما تتعدد الصفات يبقى إذن تعدد الأسماء يستلزم تعدد المسمى، يبقى هناك آلهة، وهذا خبط وخلط يعني جرهم إلى ذلك، كما قلنا البدع والتي تمسكوا بها وحادوا بها بطريق الضلالة عن طريق الهدى، فترسموا طريق الردى، وكانت نهايتهم أنهم ضلوا وأضلوا. ثم قال: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما. الله أكبر. هنا أثبت صفات الله، هنا عدد، والحسن هنا، الحسن هنا، شوف الفارق، الحسن هنا أن يعدد صفات الله جل في علا في صفات الكمال فإنها ممدحة. ولذلك القاعدة عند العلماء كما جلها لنا ابن القيم وغيره بأن صفة الكمال إن انضمت إليها صفة أو اسم من أسماء الله الحسنى، إذا انضم إليه اسم آخر فيكون كمال فوق الكمال، كمال فوق الكمال. فأثبت لله جل في علا الصفات الثبوتية، سواء كانت الصفات الثبوتية الأزلية الأبدية أو الصفات الثبوتية الخبرية، الصفات الخبرية. فصدر الباب بالصفة الخبرية وقال: إثبات الوجه. قال: إثبات الوجه. فنقف عند هذه الصفة العظيمة، صفة الوجه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتشرف بالنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة واجعلنا ننظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية، واجعلنا في الفردوس الأعلى وأنت أرحم الراحمين. إثبات الوجه. إذن الكلام هنا على صفة الوجه، وصفة الوجه صفة من صفات الله، من صفات الثبوتية، هي صفات الجمال والبهاء والعظمة، ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الوجه، اليدان، العينان، هذه من الصفات الخبرية. احنا قبل ذلك في السبورة شرحنا شرحا، ليتنا السبورة ليست معنا اليوم ونحن في خارج المكان اللي فيه السبورة، لكن المخطط لو أنا خطط على الهواء تنظرون على الهواء، احنا قلنا الصفات على قسمان، على قسمين: قسم الصفات الثبوتية والصفات السلبية، بينهما صفات ثبوتية سلبية، صحيح؟ قلنا بذلك هذا التقسيم، تذكره يا ماجد؟ تذكره؟ صفات ثبوتية، والمعنى أنها ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وصفات سلبية أي صفات انتفت عن الله جل في علاه وعلى أخي الكريم، لأنه تغافل كثير من أهل السنة والجماعة على هذا الباب من المعاصرين، يعني أن الصفات السلبية لابد لها من توقيف. الصفات السلبية لابد لها من توقيف. ما معنى ذلك؟ معناه أننا لا أنفي عن الله صفة إلا إذا جاء النص بنفيها، ولا أتوهم أنا وأقول أن هذه الصفة توهم النقص فأنفيها. يعني أضرب مثلا في ذلك لتعلم، في ضرب المثل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضرب المثل في ذلك أن تقول مثلا: صفة الشمال منفية عن الرحمن، صفة الشمال منفية عن الرحمن. فأنا أقول إن لم تأتي بدلالة لنفي صفة نفي الشمال عند الله جل في علاه، إما عن طريق اللزوم أو عن طريق المفهوم أو التصريح، والتصريح هو الأهم، فلا يجدر بي أن أقول وصفة الشمال تهم النقص إذا لا أصف الله بها. النفي هنا أنت مؤاخذ عليه، لأن الصفات توقيفية. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. أنت تنفي، لا تقف ما ليس لك به علم. يعني هو الله جل في علاه لما أنكر على عباد الأصنام الذين لا سمع لهم ولا بصر، قال: أم لهم آذان نعم يسمعون بها. فهنا بعض العلماء يرى أن يثبت الأذن لله جل في علاه. قلنا طبعا إثبات الأذن يحتاج إلى توقيف. احنا نتكلم على أننا نقول نفي الأذن يعني إثباتها لابد من توقيف، نفيها أيضا لابد من توقيف. فما الذي أفعل؟ أنا أقول أتوقف في هذا، فالدليل حاكم، الدليل حاكم، فالآثار التوقيفية هي التي تثبت لي أو تنفي. فكما يقول في أن الإثبات لابد له من دليل، النفي أيضا لابد له من دليل. إذا قلنا بأن الإثبات لابد له من دليل، فالنفي أيضا لابد له من دليل. ولذلك لو قلنا اليد مثلا اليمين والشمال، فمن قال الشمال منفي عن الله جل في علاه، قلنا لهم الدليل قال توهم النقص، قلنا أخطأت، أخطأت. صفات الله عليا حسنى ولله الأسماء الحسنى فعلى، لا أحد يستطيع أن يصل إليها. نعلم إجمالا بأن لله الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلق والجلال. فقد يكون الشمال هي صفة كمال ولا توهم نقصا، لأن الشمال توهم نقص عند من؟ عند البشر، والله ليس كمثله شيء. فلذلك إذا جئت أنا وقلت بأنني أنفي الشمال عن الله جل في علاه، أقول الدليل على النفي، الدليل على النفي عندي أثر متبع. فسألني ما الأثر المتبع؟ قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. فالمنطق هنا أثبت بمفهومي أن إيش؟ أن الشمال لا تنسب لله جل في علاه، لأنه قال وكلتا يدي ربي يمين، يبقى إذا لا يوصف الله بالشمال. فهنا أستطيع أقول هنا مع الدليل والشمال توهم النقص، والشمال توهم النقص. فإذا كان الشمال توهم النقص فإما في عن الله جل في علاه، لأن في إثبات جاري محكم قال وكلتا يدي ربي يمين، لا سيما أن الحديث الذي ذكر الشمال فيها في عمر بن حمزة وهو ضعيف. أنا أمثل فقط، أمثل، ما زلنا مع صفة الوجه. يبقى إذن عندنا الصفة، إثبات الصفة، صفات الثبوتية، صفات السلبية. صفات الثبوتية السلبية هي صفات المقابلة، ثبوتية من وجه السلبية، من عند السلب أنفي وعند الإثبات أثبت فتكون كمال. فالكمال أثبتها وعند السلب والنقص أنفيها عن الله جل في علاه. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاث، تذكر يا ماجد؟ الثبوتية تنقسم إلى ثلاث، قلنا ثبوتية هنا بالرسم فيها أسهم ثلاثة. ها، ثبوتية خبرية وثبوتية فعلية وثبوتية أزلية أبدية ذاتية. يبقى إذن ذاتية وهي أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل في علاه. والفعلية؟ الفعلية اللي هي الفعلية هي يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا، تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالأسباب، لكن وجب علي أن أضع خط تحتها. ماذا أقول؟ هي ثبوتية، نعم، هي قديمة النوع حادثة الإيش؟ الأحاد. وهذا احتراز من أن نثبت الصفة لربنا ونقول ما كان يتصف بها، مفهوم؟ كما قالت الكرامية وغير الكرامية. صفة الوجه من الصفات الخبرية. لما قلنا صفة الوجه من الصفات الخبرية؟ لأنني لا أثبت الوجه كمالا وصفة وكمالا لله جل في علاه إلا بإيش؟ بالخبر. القياس لا يدخل فيها بحال نحو. وهل القياس يدخل في الصفات الأخرى؟ نعم، القياس قد يدخل في الصفات الأخرى. صفة الكلام لله جل في علاه العقل يثبته. توافقون أم تخالفون؟ الآن الإجابة عندكم، العقل يثبت صفة لله. أنت الآن ليل نهار تقول نحن لم نرى الله ولم نرى من رأى الله فأخبرنا كيف صفات الله جل في علاه، صحيح؟ والآن تقول بالعقل لتصف صفة الكمال الكلام لله. نعم، العقل يثبته. كيف ذلك؟ أنا أريد الإجابة من عندهم هم الفيس. أيوة نعم، ماشي، الأسئلة تحت أمركم، ننتهي بس من التأصيل العلمي. أريد الإجابة منهم، لازم مشاركة منهم. هنا الجزائري قال نعم وأشرف أن نوافق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا كيف التعلق بالمشيئة محمد؟ أنت تقصد صفات الفعلية. المفروض أنا أعلم من هنا. نعم، إن كانت صفات في حق البشر كمالا فيبقى بالقياس الأولوي يعني. وأيضا سلفي وافق الجزائري نعم أنه قد نعم نصف الله جل وعلا بالعقل يثبتها من باب القياس الأولوي. زيد يتكلم، عمرو لا يتكلم، أيهما أكمل؟ مارد أيهما أكمل؟ لا روي روي في الأمر، السؤال صعب جدا، أريدك أن تتدق يعني. نعم روي في الأمر، زيد يتكلم وعمرو لا يتكلم، فسألني الأستاذ في الفصل فقال لي أيهما أكمل، زيد أم عمرو؟ زيد هو الأكمل. وش الدلالة؟ باتفاق العقلاء الذي يتكلم ويعرب عما في نفسه أكمل من العاجز الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يعرب عما في نفسه. فإن كان الكلام في البشر كمال، فإن كان الكلام في البشر كمالا فهو كمال في حق الله من باب، لأن الله هو الذي خلق هذا الكمال، مفهوم؟ يبقى هناك صفات تثبت بالعقل، أما الصفات الخبرية لا مدخل للعقل فيها. ما أستطيع أقول إن الأنامل من صفات الكمال لله جل وعلا. لله أنامل؟ نعم. قال فوجدت برد أنامله. فيبقى إذن هنا إثبات الواجب من الصفات الخبرية. إيش معنى الخبرية؟ لا يمكن إثباتها إلا عن طريق الخبر. ما كل الصفات أيضا لا يمكن إخبارها إلا بالتوقيف. قلنا لا، هناك صفات العقل يوافق النقل في ذلك، في وصف الله بها. أما الصفات الخبرية فلا، هي مسماها عندنا إيش؟ أجزاء وأبعاد، كالأنامل، كالأصابع، كاليد، كالكف، كالساق، كالوجه، كالعين، كاليد، هذه الصفات الخبرية. ذكر هنا صفة من الصفات الخبرية وهي صفة الوجه لله جل في علاه. صفة الوجه لله جل في علاه صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة الآن والقياس. يبقى عندنا أصول أربعة تثبت صفة الإيش؟ الوجه. ها معي يا ماجد، تفضل. أنا عايز كمان معي المكسر الإخوة أربعة. أوه انتبهت يا ماجد، ممتاز، اترك بقى هناك انتبهوا. لا قلنا إذن صفة الوجه ثابتة لا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والقياس. ما رأيكم في هذا يا أصحاب الفيس؟ أيها المنتشرون في الفيس، مش اسمه فيس برضو؟ نعم. طيب أين هم؟ هم يسلمون عليك وأنا أسلم عليهم، لكن أريدهم يجيبوا، أريد الإجابة، أريد المشاركة. لا وفي إن شاء الله هتجد إجابة. ما أجابوا؟ نقول أخطأت يا أستاذ، أنت قلت الصفات الخبرية هي خبرية لأنها لا يمكن إثباتها لله إلا عن طريق الخبر، صحيح ولا لا؟ فنقول العقل لا مدخل له فيه. يبقى إذن هذه الصفة العظيمة ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، صفة الوجه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. احنا قلنا كل دليل قد نقول هذا الدليل لله جل في علاه، ناصف الله بهذا الدليل. لابد احنا اشترطنا في الدليل اذا كان من الاثر من الكتاب او السنة، اشترطنا حتى نقول بان هذه الآية آية الصفات، اشترطنا فيها شرطا. ما هو؟ على السبورة لما درسناها قبل ذلك اشترطنا فيها شرطا، ما هو؟ شوف المكسلر، ممتاز يا محمد، ممتاز. نريد الإجابة حتى من الميكسر متأخروا. نحن نقول نعم الصوت الآن جيد جيد. هل في صوت؟ الميكسر يشتكون يقولون الصوت ما في صوت. في صوت عندك؟ الحمد لله. في صوت، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك يا نعيم، قلنا بأن التوقيف سواء من الكتاب أو السنة لابد أن نشترط شرطا يتوفر، أو وصف يتوفر في الدليل سواء الكتاب أو السنة، الآية والحديث، حتى نقول هذه آية من آيات الصفات. ممتاز. محمد يقول أن تكون معنا مضافة إلى الله جل في علا إضافة مباشرة. هذا صحيح، هذا صحيح. لذلك نحن قلنا أن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ليست نهاية هي كآية مستقلة ليست من آيات الصفات. نحن نعدها من آيات الصفات لحديث من أبي سعيد ويكشف عن ساقي فيخرون سجدا، وكما قال والسماء بنيناها بإيش؟ بأيد وإن، والأيد هنا القوة ليست اليد، ليست جمع أيدي، من آد يأيد في التأييد والقوة، فليست من آيات الصفات. فشرط أن تكون الآية من آيات الصفات أن تضاف إلى الله تعالى إضافة مباشرة. وقد جاءت الأدلة وفيها الإضافة، الإضافة المباشرة. عليكم السلام ورحمة، عليكم السلام ورحمة. الإضافة المباشرة في قول الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير. كل شيء هالك إلا وجهه. شوف إلا وجهه، الضمير عائد على من؟ على الله جل في علاه. فهنا أثبتنا الوجه لأن هذه الصفة مضافة، هي إضافة مباشرة لله جل في علاه. كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا تعلمون أن هناك مستثنات من طبعا من الآية. كل شيء هالك، كل نص في العموم، لكن جاءت الأدلة على استثناءات فيها، على وده لسنا بصدد الكلام عليها اليوم. لكن المهم أن نقول وجهه مضاف إلى الله جل في علاه. المعاني إذا أضيفت الله جل في علاه تبقى إضافة صفة للموصوف. نعود ونكرر وبالتكرار الاستقرار، وهذا يعلم الشطار كماجد في التكرار، صحيح أم لا؟ إيش بقى اللي هنقوله في التكرار؟ المضاف إلى الله نوعان: عين مستقلة بذاتها، الكعبة، عيسى، صحيح، الناقة، عين مستقلة بذاتها. إذا أضيفت العين المستقلة بذاتها لله جل في علاه فهي إضافة إيش؟ إضافة مخلوق لخالق أولا. الإضافة إضافة مخلوق لخالق، والمعنى هنا تشريف، لأنه الله خلق كل شيء. طب ليه ما خص بالذكر هذه المخلوقات؟ قلنا زيادة تشريف عيسى لأنه معجزة عظيمة جدا، الله تعالى جل لنا فيها مظاهر الربوبية، لأن الله خلق الخلق من إيش؟ مراتب ثلاثة، من غير أب ولا أم، هذا من؟ آدم عليه السلام، ومن أم من دون أب، صحيح؟ من؟ ها؟ طب ومن أب دون أم؟ ما فيش، المثل غير موجود، صحيح؟ ومن أب وأم سأموت منكم كمدا، أجركم تجون، أما الحواء يعني ماذا أفعل معكم يعني؟ وهويات ما زلنا. ألا والله أنا أتذكر أيام المسجد، هذه أفضل أيام حياتي، اللهم أعيد علينا يا رب العالمين. فيكون الطلبة بتنتبه، نستطيع أن نجرهم ينجرون معنا. فهل حقا نقول كل صفة الله تعالى أتى بها على مظاهر ربوبية، ثم الخلق جميعا من أب وإيش وهم؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشرية أجمعين، خير من واطئ التراب، قال ولدت من نكاح، لا من سفاح، من أب وأم. وهذه كما قلنا دالة على عظيم قدرة الله جل في علاه. والإضافة الثانية إضافة معنى، إضافة المعاني هي إضافة الصفة للموصوف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله جل في علاه صفة من صفاته، مفهوم؟ فهنا قال كل شيء هالك إلا وجهه، أثبت وجه الله جل في علاه إضافة لله. طبعا هنا أهل البدع والضلالات ماذا قالوا فيها؟ كل شيء هالك إلا وجهه، إيش؟ الطبيعي. لا قالوا الذات، وقالوا الوجه بالذات، صحيح، والوجه غير الذات، الوجه غير الذات. وانت ترى حتى في القراءة قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو، يبقى ذو هنا صفة ليش؟ للوجه، هذا نعت للوجه. قرأها ابن مسعود ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فيكون هنا للرب. يبقى النعت هنا ليش؟ النعت للرب لا للوجه. يبقى غير بينهما. ها طبعا. قال يبقى هنا الآن عندنا الإضافة، إضافة مباشرة للذات هو الآن. ووجه ربك أضافة. ذو الجلال والإكرام. يبقى إذن هذا يبقى للرب. وجه ربك مضاف إليه. فهمت؟ فيبقى إذن عندنا هنا الآن الوجه خلاص له صفات ونعوت الجلال والكمال والبهاء والعظمة. فهنا الله أضاف الوجه للذات. فكان يقال أن الوجه للذات هذا كلام أهل البدع والضلالات. هذا كلام أهل البدع والضلالات. وكما قلنا أرادوا نفي الصفات ويسلكون لها كل مسلك، وهم على ضلال، على ضلال وحيدة. وأنا أقول لا يستقيم العلم إلا باستقامة العقيدة. لا يستقيم العلم قط إلا باستقامة العقيدة. وأيضا ثبت لله الوجه بقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه. طبعا ابتغاء وجه الله هم يقولون أنت إرادة الثواب الآن صحيح، ونحن نقول نعم هو إخلاص لله جل في علا إرادة الثواب. منها من الثواب، من أعظم الثواب النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله. قال وما تنفقون إلا ابتغاء، كأنه في اللسان الحال في سياق الآيات، ما أنفقتم من نفقة صغيرة ولا كبيرة إنها لا تكون ولا تقع عند الله جل في علا موقع القبول إلا أن تكون إيش؟ ابتغاء وجه الله. وما تنفقون ولسان حالكم حتى تقبل، حتى يقبل الله منكم هذه النفقات إلا ابتغاء وجه الله. تفعلون ذلك ابتغاء وجه الله. وفيها هذا ما يسمى هذا في في في اللغة أهل الأصول ما يسمونه. ما إيش؟ قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا حص وقص إثبات شيء بس هو رفع دعك من حصر القصر الآن. حصر القصر هذه من باب البلاغة في هذا الباب. أنا عايز الأصل. هذا مهم جدا في علم الأصول. هناك من يطلب رابط صفحة الفيسبوك. تعرفه؟ بعد إذن حضرتك. ما دمت قد هو قصر وحصر، حتى سلفي قال قصر وحصر، وهذا أزعجني. أزعجني جدا. المفروض أنت تسارع بالإجابة. قصر وحصر هذا كلام صحيح، لكن أنا أريد الإجابة الأصيلة أصوليا ابتداء. ليس استثناء. استثناء مفرق. لا هذا ليس الحق. أنما وإلا بس كما يقولون الفهلاوة العربية، انزع الماء إلا الآن ويستقيم لك المقام. النفي والإثبات يعطي إيش؟ يعطي الحصر والقصر. لكن إحنا نقول هذا خبر يراد به الإنشاء. أين أهل الأصول هؤلاء؟ أين هم؟ أين أنتم في المكسرر؟ قال وما تنفقون إلا ابتغاء، يعني انفقوا ابتغاء وجه الله. الخبر الذي يراد به الإنشاء في هذا الباب. قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وأيضا ثبتت صفة بقول الله جل في علا والذين صبروا ابتغاء وجه الله. احنا نريد هنا نرى في الخبر المحض كل شيء هالك من وجهه. الآية التي أثبتت الثانية أثبتت عبادات، أثبتت عبادات يبتغي فيها المرء وجه الله جل في علا. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الذين صبروا ابتغاء وجه الله. وقول الثالث نفر في السنة كثير طبعا بإثبات، احنا قلنا ثبتت بالكتاب وإجماع أهل السنة. من السنة ثلاث نفر الذين صاروا في الغار، وكل منهم قالوا يعني كل منكم يتذكر عملا وهذا العمل أخلص فيه لله جل في علاه. فالثلاثة نفر الجميع يقولون اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنه، فتفرج عنه. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنه. وهذا فيها دلالة واضحة جدا على أن العمل لا يمكن أن يقبل ولا يقع موضع القبول عند الله جل في علاه إلا بهذه الهيئة وإلا بهذا الوصف، أن يكون ابتغاء وجه الله جل في علاه. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعني يقاتل شجاعة حمية أي ذلك في سبيل الله، ما له عند الله في رواية للدارمي قال ليس له شيء عند الله. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه، أو قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تبتغي بها إيش؟ وجه الله، تبتغي بها وجه. كل ذلك من باب الأخبار التي يرد بها الإنشاءات، يعني إذا فعلتم، إذا تعبدتم فابتغوا بذلك وجه الله جل في علاه. نعوذ بالله من النفاق والرياء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك النبي يشوف يبين أن المنافق يؤتى بنقيض قصده، العملة الزائفة لا تروج على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به، ومن سمع الله به. وأجمعت الأمة على وصف الله جل في علاه بالوجه، أو إثبات الوجه لله جل في علاه، كما كنا في قولي: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قرأها الجمهور ذو، وقرأها ابن عباس: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، طبعا هذه صفة من صفات الوجه، يعني نقول الله تعالى يتصف الوجه، والوجه له صفات، له نعوت الجلال والبهاء والعظمة. منها أن الله تعالى قال إيش؟ ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو، يبقى إذن نعت في المذكور لإيش؟ للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، العظمة والتوقير والتبجيل والأنوار، بهاء نعوت الجلال. ووجه الله تعالى يعني مكرم بالسجود له ابتغاء وجهه، بالصدقات له ابتغاء وجهه، بالعمل وجه الله جل في علاه. والله تعالى يكرم عباده الذين يتوسلون بإيش؟ بالوجه كما سيأتي. نعم، ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حجابه النور، وفي رواية قال: حجابه النار، فإن كشفه أحرقت سبحات، أو الآن أو ينعت الوجه، أو الآن سبحات وجهه لله، من عقيدة أهل السنة والجماعة، أثبتوا لربهم الوجه، والوجه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أهل الردى، أهل الضلالة والبدع، قالوا الوجه هو الذات، وبينا يعني الخلط الذي هم فيه، لأن الله قال: ويبقى وجه ربك، فأضاف، هل أضاف الذات للذات؟ هل العرب تفعل ذلك؟ هل أضاف الذات للذات؟ والإضافة هذه مغايرة ظاهرة جدا. ويبقى وجه ربك، فأضاف الوجه لإيش؟ للذات. ولما يقول يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا كيفية، بس حنتهي الآن، كيفية التعبد لله بهذه الصفة العظيمة. احنا قلنا في نظرات تطبيقية، عامتنا الكرام أصحاب العلم والتقى والإحكام، هؤلاء السلف الصالح، كيف نتعبد لله بهذه الصفة العظيمة، صفة الوجه؟ أولا الإثبات، تتعبد لله بالإثبات، أن تكون على طريق، على الطريق المستقيم والشرع القويم، على هدي هؤلاء الأخيار الأبرار. الإثبات، حسن الاعتقاد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا على ضوء هذه الآية نحن نثبت له الوجه. فيبقى إذن أول شيء على طريق العبادة هو الإثبات، حسن الاعتقاد في الإثبات. الأمر الثاني التوسل إلى الله بهذه الصفة العظيمة. إن أردت أن يستجيب الله لك فكن مؤدبا عندما تطلب. تعلمون أن حسن العرض يؤدي إلى حسن النتائج، حسن العرض يؤدي إلى حسن، وهذا اسمه أدب. ومن حسن الثناء على الله حسن التوسل بالاسم الذي يكون مناسبا للحال الذي تدعو به. أردت رزقا، وجدت فقرا، فتتأدب مع ربك بعدما تحسن الثناء على الله وتقول: يا رزاق ارزقني. يبقى كيفية التعبد بهذه الصفة، صفة الكمال والجلال والبهاء والعظمة، بعد إثباتها نقول حسن التوسل، حسن التعبد لا بالتوسل بهذه الصفة. من أعظم العبادات الدعاء، الدعاء هو أعظم العبادات. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، للموقع العظيم من العبادة. فيكون أيضا من التعبد حسن التوسل، حسن الأدب عند حسن التوسل إلى الله جل وعلا بهذه الصفة. ولكن لابد ألفت الانتباه لمسألة يعني مهمة. إذا قلنا حسن التعبد بحسن الأدب في حسن التوسل بهذه الصفة العظيمة، طيب هناك أدب جم آخر عندما أسأل الله جل وعلا بالوجه. طبعا هو ابتغاء وجه الله ليس سؤالا، هذا إيش؟ أو ممكن يكون هذا دعاء اسمه دعاء سناء، دعاء العبادة. وما تنفقون لابتغاء وجه الله دعاء العبادة. إيش؟ ما بك؟ ما بك؟ طب الحمد لله أنه رجع. طب السؤال موجه هو للإخوة في الفيس. قلنا حسن التعبد لا جل في علاه بحسن التوسل، لكن لابد أن نقول في قيد آخر يجلي لنا حسن التعبد عندما نتوسل بوجه الله. أنت توسلت بعظيم. ما في لا الميكسلر ولا الفيس، اذا اليوم انا لابد يعني احترز. ما اهل الميكسلر فيهم ايش؟ ايش اللي فيهم؟ ما بهم؟ ما الذي عندهم؟ عندما اسال اتوسل بوجه الله جل في علاه، عندي ضابط مهم جدا ان يتوسل بالعمل الصالح ابتغاء وجهه. ممتاز، هذا فرع، خلاص هذا فرع. احنا معنا الاصل، الاصل هنتوسل بالوجه أصالة، بس في ادب. ماجد، ما عندك يا ماجد؟ ما فيش عندك اي شيء؟ ما فيش اي اجابة؟ الصمت اللطيف، ما اريد صمتا. من حسن الأدب عندما أتوسل بوجه الله لا أسأل به إلا الجنة. من حسن الأدب، هذا اسمه تعظيم، وما لكم لا ترجون الله وقار. من حسن الأدب عندما أتوسل إلى الله بوجهه فلا أسأل بوجهه إلا الجنة. قد نقول ونسأل وجهي كل سبل الجنة، لكن الأدب الراقي مع الله جل وعلا عندما تتوسل بعظيم لا تسأل إلا عظيما. عندما تتوسل بعظيم لا تسأل إلا عظيما. فإن سألت الله بوجهه فلا تسأله إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بوجهه الكريم أن يدخلنا جميعا الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من حسن الأدب والتعبد لله تعالى بهذه الصفة العظيمة أنه لا يسأل عبد بوجه الله إلا أعطى. ما أحد يسأل بالله إلا يعطي مهما كان، وإن لم يكن إلا الثياب التي عليه فليعطيها، ليس وجوبا، ليس وجوبا أن يعطيها. هذا من حسن الأدب عند حسن التعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة. نختم الكلام على هذه الصفة والتعبد لها، أن يهيئ المرء نفسه وعينه بأنه سينظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة بحسن العبادة والمسارعة في الخيرات والاستغفار، لأننا نزل ونخطئ، فنكون قد هيأنا أنفسنا حقا لشرف النظر إلى وجه الله الكريم. لأن النبي يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله جل في علاه يا أهل الجنة، يقولون ربنا لبيك وسعديك، يقول تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تكفر عنا سيئتنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فقال الله جل في علاه إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله العلام سبحانه جل في علا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك. طيب بهذا نكون انتهينا من جزئية الدرس اليوم، حتى ننتقل إلى الأسئلة، وبعد الأسئلة ننتقل إلى صحيح البخاري والكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لكننا يعني في حديث ابن عباس سنقف وقفة يسيرة معه ولن نطيل. أنا عندي سفر مبكر جدا صباحا، سنبدأ إن شاء الله في دروس التي كنا فيها في العدة إن شاء الله تكون من الغد. نعم تفضل. يقول: هل يجوز أن أقول في دعائي: يا الله أنت القائل وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم إني أستجب. نعم نعم نعم، لك أن تقول بذلك، وهذا حسن الطرح. والآن نعم. ما فيش أسئلة وبتخصم بالله، ما فيش أسئلة، دي معناها أن الدرس صادم بالنسبة لهم.